تسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى أَتَأْتِيكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم يُرْكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قالت لهم رسلهم إن نحن

إلا أن